بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم، هذا نموذج آخر اختاره لنا المؤلف حفظه الله، وهي دعوة إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. كلنا نعلم مقام إبراهيم، فهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن وإمام الموحدين، جعله الله للناس إماما. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وإذ يعني واذكر، واذكر يا أيها الرسول لقومك، واذكر للناس، اتلو عليهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا اسمه الذي سماه الله به في القرآن، ومعروف عند في كتب التاريخ وفي كتب بني إسرائيل أن اسم أبيه تارح أو تارح بالخطأ، تارح. منهم من يقول هذا اسم وهذا لقب، ومنهم من يقول هذا بالسريانية وهذا بالعربي، المهم لا يهمنا كثير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، سمى الله أباه آزر، فنقول إن اسمه آزر. أتتخذ أصناما آلهة؟ والآن أول ما بدأ في الدعوة دعا أباه، دعا أباه، فقال له في دعوته له: أتتخذ أصناما آلهة؟ أصناما المفعول الأول، آلهة المفعول الثاني. أتتخذ أصناما آلهة؟ التنكير هنا التنوين، قال التنبيه التحديث، ما قال تتخذ الأصنام، أتتخذ أصناما، نكرة ومنونة، يقصد بهذا الاحتقار، الاحتقار لها. آلهة يعني مألوهة معبودة، وأنت اللي تصنع الصنم، وأنت اللي تفعله أو تشتريه أو كذا، ومع ذلك تعبده. إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني ضلال بين واضح ظاهر. ثم قال سبحانه، وسيأتي إن شاء الله في المقطع القادم بعد قليل تفصيل أكثر في محاجة إبراهيم لأبيه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أسرار عظيمة السماوات والأرض. من العلماء من قال أنه أرى الله إبراهيم بعين بصره، ومنهم من قال رؤية هنا رؤية بصيرة، فألهمه إلى الاستدلال بها على وحدانية الله عز وجل، وليكون من الموقنين، اليقين الكامل. فلما جن عليه الليل، لما أظلم الليل رأى كوكب. طبعا الكواكب والنجوم كثير، لكن تختلف النجوم والكواكب في الضوء، بعضها أشد من بعض. فهذا الكوكب الذي رأاه متميز عن غير من بقية النجوم، مثل ما تشاهد الزهرة، فيكون ضوءها ولمعانها أكثر من بقية النجوم. ولهذا قال بعض المفسرين الكوكب هذا هو الزهرة. المهم أنه رأى كوكبا لامعا مبينا في الليل قال هذا ربي. طبعا يقول هذا الكلام من باب إيش؟ من باب المحاجة، من باب المناظرة، لأنه الآن يناظر قوم يعبدون الكواكب، فهو بعث إلى قوم يعبدون الأصنام، بعث إلى قوم يعبدون أيضا الكواكب، فجادل هؤلاء وجادل هؤلاء. قال هذا رب، من باب المحاجة، من باب المناظرة. فلما أفل، لما طلع النهار وصار على النجم هذا غاب، أفل، قال لا أحب الآفلين. إحنا هذا ما يصلح يكون رب. إذا مرت في النهار، إذا جعت في النهار، إذا وصلت لطرف النهار، من أدعو؟ أنت ضبطت هذا لنطلع بعد المغرب؟ أموت وأهلك باقي ما طلعوا ماجي. هذا إذا ما يصلح أن يكون ربا، ما يصلح أن يكون إله، ما يصلح أن يكون مقصد لي أقصد إليه طلب حاجاتي ودفع مضراتي. الرب الذي يستحق العبادة يجب أن يكون حاضرا مع عبده ليلا ونهارا في كل لحظة من لحظاته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أيضا من باب المحاسبة. فالأول ما يصلح يكون إله، القمر لا شوفه أكبر من ذاك الكوكب واشد نور. قال هذا ربي، فلما أفل حصل ما حصل الكوكب قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا فعلا أن الهداية بيد من؟ بيد الله، فإن لم يهدك الله ضللت. واضح؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من الكوكب وأكبر من القمر وأكبر من كل الأفلاك والنجوم التي نراها. ولكن أيضا حصل للشمس ما حصل لتلك الكواكب من قبله، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيضا فالشمس لما جاء عليها لما جاء وقت المغرب غربت وراحت وانتهت. طيب إذا أصابنا الضر في الليل لمن ألتجي؟ من أدعو؟ بمن أستغيث؟ إذن لا الأفلاك التي في الليل تظهر ولا الشمس التي تظهر في النهار، لا هذه ولا هذه تصلح للعبادة. فإذن نعبد من؟ نعبد الذي خلقها والذي يجريها والذي يظهرها والذي يخفيها، فهو وحده المستحق للعبادة. وهذه كواكب مسخرة مدبرة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. إني وجهت وجهي للذي، كما قلنا في الدرس السابق، توجيه الوجه يلزم من أن يكون القلب أولا هو المتوجه. فإذا توجه القلب إلى الله استجاب البدن والوجه لأمر الله سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ابتدى خلقه على غير مثال سابق، حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، وما أنا من المشركين، لا أشابههم لا أشاركهم لا أساكنهم في ديارهم لا أحبهم. كل أنواع البراءة من المشركين اتصف بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ننظر الآن للتعليق، تعليق الشيخ على هذا المقطع من الآية الكريمة. دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة. تسكت عنده وتسفيه لأحلامهم، يبدأ كلام جديد. ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر، وهي تغيب وتأفل عنهم، ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها، وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. وقال تعالى، طيب يقول سبحانه وتعالى، سأقرأ الآيات التي يشرحها وسنتقرأ هذا التعليق إن شاء الله في فاضل الوقت. قال الشيخ حفظه الله، وقال تعالى واذكر في كتاب إبراهيم، في هذا القرآن الكريم، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنه كان صديق النبي، يعني اذكره منوها بشأنه داعيا الناس إلى اتباع ملة الحنيفية، اتباع طريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه كان صديق النبي، صديق مبالغة من الصدق، فهو صادق في أقواله في أفعاله في جميع أحواله. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآن يناظر أباه، يحاج أباه، يدعو أباه إلى التوحيد. انظر إلى الأسلوب الذي سلكه. أولا نادى بنداء الأبوة يا أبتي، ولا شك أن هذا الأسلوب فيه تعقب في تحنن، فيه إظهار للإجلال والتقدير لهذا الأب. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني كان يقول يا أبتي أنت تسمع وتبصر، فكيف تعبد صنما لا يسمع ولا يسمع؟ يعني أيليق هذا في عقل عاقل يطمح هذا؟ ولا يغني عنك شيء. أنت الآن يا أبتي لو وقعت ضربة على أنفك ماذا ستفعل؟ تنفضها عنك ولا لا؟ طيب هذا الصنم الذي تعبدون لو وقعت عليه ذبابة يستطيع أن يصدها؟ ما يستطيع. لو جاء واحد يكسره ويحرقه يستطيع؟ ما يملك لنفسه شيء. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ لفت نظره إلى هذا الأمر لعله ينتبه من غفلة، لعله يرعى، لعله يفيق من هذه السكرة التي تغطي على سنيزه. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى الأسلوب الذي جاء يخاطب إبراهيم به أبا. قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. من يستطيع أن يخرج لنا الأسلوب البديع في هذا الخطاب؟ نعم. ما قالوا إن أنا أعلم منك. طيب جيد جيد، يعني قربتم جدا. يعني العلماء قالوا إن إبراهيم ما قال لأبيه ترى جاهل وأنا عالم. لا، لو قالوا هذا الأسلوب رفضوا مباشرة ولا لا؟ لكن جاءوا بأسلوب كأنه يقول لأبي أنت عندك علم وأنا أيضا عندي علم، لكن عندي زيادة من العلم ليست عندي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. كان يقول يا أبتي أنا أعرف أنه عندك علم وعندك كذا وعندك كذا، لكن أنا عندي علم زائد ليس عندك. وكون لا يشعر الله أن الولد يعترف له بشيء من العلم بشيء من المكاح، هذا أدعى إلى أظلم ما سيقول هذا الذي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا يعني مستقيما. هذا ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب هل آدم كان يعبد الشيطان؟ ها؟ ليه قال تعبد الشيطان؟ طيب لأن الشيطان هو اللي أمر الناس بعبادة الأصنام، والله عز وجل قد أخذ العهد على بني آدم ألا تعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنه هو الذي يدعو إلى عبادة الأصنام. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. كيف؟ قال إن الشيطان كان، ما قال للجبار للمنتقم عصيا، قال للرحمن. يعني أن معصية الرحمن من أسباب حرمانك من الرحمن، وبالمقابل طاعتك له من أسباب الحصول على الرحمن. واضح هذا؟ ففيه إشارة إلى الترغيب مع الترغيب. طيب يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. بدأ يترقى معه وتدرج إلى الترغيب الصريح. كل الأسلوب هذا نفع في أبي ولا ما نفع؟ ما نفع. قال الأب إيش؟ عنده حجة؟ قالوا لا، ترى هذا الصنم يسمع ويبصر. ما قال ما استطاع الحاج إبراهيم، لكن انتقل إلى أسلوب القوة. قال أراغب أنت عن آلهتي؟ تكره آلهتي؟ ما تريدها؟ يا إبراهيم شوف ما قال يا بني، يخاطب كم إنسان أجمد عنه، مع الأب ينادي ولده دائما به تعال يا ولدي تعال كذا، وهو إبراهيم نفسه ينادي أباه بنص الأبوة في آلهتي، لكن جاء الرد عنيف جافي غليظ. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن تسفيه آلهتي وعن دعوتي إلى شركها وعبادة الله وحده لأرجو منك، يعني حتى أقتلك رجلا، وهجرني مليا، اتركني فارقني مليا، يعني مدة إيه؟ مدة طويلة، وهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني هذا الأسلوب من الأب لم يستفز إبراهيم، جعله ينتصر بنفسه مثلا ويتكلم على ميدي كلام سيء. لا، قال السلام عليك، لن أقول لك إلا كلام سالم من السوء. قال السلام عليك، سأستغفر لك ربي، أدعو لك بالمغفرة وأدعو لك بالمغفرة، إنه كان بي حفيا يعني معتنيا بي، وأعتذركم وما تدعون من دون الله. أعلم القوم بأنه سيعتذر لهم. لأنه ما في هناك فائدة، ما هناك جدوى من الاستمرار في الدعوة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أعتزلكم من أجل أن أعبد ربي سبحانه وتعالى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، جزى وفاق من الله سبحانه وتعالى. فذلك أن إبراهيم عليه السلام مكث مدة طويلة ما رزق بالولد، ولما اعتزل قومه هجرهم بالله سبحانه وتعالى، فارق الوطن، فارق الأهل، فارق الأصحاب، فالله عز وجل عوضه عن ذلك بأن رزقه ذرية طيبة من صلبه، فقال سبحانه وهبنا له إسحاق ويعقوب ولد إسحاق، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني رحمة واسعة كبيرة عظيمة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أصدق الله له ولهؤلاء الذرية الطيب المباركة لسان صدق، يعني مدحا وثناء على ألسن الناس طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة، فإن ذكرهم بالخير منذ أن كانوا وإلى اليوم، وإلى ندف الله الأرض ومن عليها، جزاء لهم على قيامهم بأمر التوحيد والدعوة إليه ومحاربة للشرك، وهكذا أيضا يجعل الله لأتباعهم من هذا نصيب، فإن الدعاء إلى الله بحق يجعل الله لهم في قلوب العباد مودة، ويجعل لهم ذكرا حسنا ينشره عنهم في الآفاق، مهما حاول خصومهم أن يشوهوا سمعتهم وأن يسفكوهم من أعين الناس. أقرأ التعليق. نعم. دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الحق وعلى الخلق القويم وعلى الخلق القويم، وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم، يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة، وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء، وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك، فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك، هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد دعا إبراهيم. هذا إن شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. ننظر بعض الأسئلة الاثنين والثلاثة. هذا يقول: ما معنى كلمة يمرق إنك ذكرتها في درس اليوم؟ بمعنى ماني فاهم ماذا كتب، لكن يقول هناك في الحديث يمرقون من الدين. أنا ما ذكر كلمة يمرق، أنا أظن يقصد يعني حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص تكون فتن يرقق بعضها بعضا، هذا الذي أذكر أنه مر علينا وتكلمنا ما معنى كلمة يرقق. أما المروق فمعناه الخروج، نفاد الشيء في الشيء وخروجه منه. يقول: ما المقصود بكلمة منهج التي تكررت في درس اليوم؟ يعني المقصود بموضوع الدعوة الشيء الذي تدعو الناس إليه وتبدأ به وتعتني به. يكون نجد كثيرا ما تتعرض الصحف للمسائل الشرعية بالرد والتشكيك وغير ذلك، فهل نحن ملزمون بتتبعها والرد عليها مع العلم أن هذا يأخذ من وقت المسلم الكثير كما يؤدي إلى التشهير بأصحابها، وهذا ما يريده. من كان عنده علم ويستطيع أن يبين الحق وأن يرد الباطل فليفعل وليحتسب الأجر عند الله، وكونهم يريدون الشهرة وما يريدون هذا لا يهم، المهم أن يبين الحق من الباطل ويرد على الباطل بالحجة والبرهان. يقول: بماذا تنصحون من يحذر طلبة العلم والشباب وعامة الناس من حضور هذه الدورة، دورة الشيخ بن باز العلمية المقامة في هذا الجامع؟ ننصح بعدم الإصرار مثل هذه التحذيرات، وأن يحضر ويستفيد ويسمع قال الله وقال الرسول وقال السلف الصالح، وهذا هو العلم النافع. يقول: إذا أصبح الشخص جنبا ولم يجد الماء ولم يصل الفجر، هل يصلي بالتيمم أو ينتظر إلى الظهر؟ لا، إذا استيقظت ولم تجد الماء فإنك تتيمم ولو كنت جنبا، تتيمم وتصلي. فإذا وجدت الماء فإنك تغتسل، فإذا وجدت الماء تغتسل وتصلي الفرائض القادمة، ما تعيد الصلاة التي صليتها بالتيمم. بعض الناس إذا كان جنب التيمم وجد الماء يتوضأ فقط، لا، إذا وجد الماء يغتسل. أما إذا كان عليه حدث أصغر وتيمم ثم وجد الماء فإنه يتوضأ فقط ويصلي الصلوات المستقبلة. يقول: عندما ذكرت اجتماع الشيخ بن باز رحمه الله مع الشيخين أحمد النجمي رحمه الله وزيد المدخل حفظه الله، ذكرتم أن الشيخ لخص كلمة الشيخين في كلمة واحدة وقال إن هؤلاء يريدون الكرسي، فهل قصد الشيخ بذلك فرقة الإخوان المسلمين؟ نرجو التوضيح. نعم، هذا هو المقصود. المقصود أن الشيخ يقصد أن الإخوان المسلمين يريدون الوصول إلى الحكم. يقول: بعض الدعاة اليوم يتعرضون للسجن والتعذيب والنفي ويجعلون ذلك أمارة على صدق دعوتهم. لا، هذا في حد ذاته ليس أمارة، ليس أمارة تبين الحق من الباطل. كثير من دعاة الضلالة من غير المسلمين، دعاة شيوعيون ماركسيون ضلال من وثنيون أصحاب المقاصد وديانات باطلة، هم يتعرضون في سبيل أفكارهم ودعواتهم التي يدعون إليها حتى إلى القتل. فهل هذا معناه أنهم على حق؟ لا، وإنما المقصود أن الأنبياء يتعرضون للأذى بسبب دعوتهم إلى أي شيء؟ إلى التوحيد وإلى محاربتهم للشرك. يقول: كيف أرد على من يقول أن التوحيد معروف في هذا الزمن عند كل أحد؟ سبحان الله، فيجب علينا التوجه للجهاد وقضاء الأعمال والخروج للدعوة وتجميع الشباب ودعوتهم وعدم تضييع الوقت في التوحيد وأقسامه. هذا من آثار فكر الجماعات الواقدة علينا، أن يوجد من أبنائنا وشبابنا للأسف من يتكلم بمثل هذا الكلام، وهذا سمعناه وقرأناه وللأسف. يقولك: ما في دعوة، ما في داعي الآن الكلام على التوحيد، التوحيد التوحيد وعقيدة الناس كلهم موحدين والناس ما يشركون بالله. من قال الكلام هذا؟ من يقول هذا الكلام؟ وعلى فرض أن الناس على التوحيد هل نسكت؟ السؤال، انظر راجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ترك الدعوة إلى التوحيد بعد أن هاجر إلى المدينة وصارت المدينة كلهم مسلمون وعامتهم؟ الجواب لا، بل ما ترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من وسائل الشرك وهو على فراش الموت. ماذا كان يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالناس بحاجة إلى بيان التوحيد وإلى بيان تفاصيله وبيان شعبه، بيان ما يضاده. ولا يزال الناس إلى اليوم وبعد اليوم بحاجة إلى بيان التوحيد وإلى بيان ما يضاده. ثم إذا سكت أنا وسكت أنت، سكت الناس والدعاء والخطبة عن بيان التوحيد، ما الذي سيحصل بالمجتمع؟ ستدخل عليهم، تدخل عليهم دعوات الضلال شيئا فشيئا، وسيجدون أقوام ما عندهم حصانة ضد هذه الشبهات، فيدخل فيهم الشرك ويدخل فيهم البدع المؤدية إلى الشرك والعياذ بالله. فلا بد من بيانه والعناية به. ولو جاهد الناس، لو جاهدوا أقاموا الجهاد، ولو استكثروا من الأعمال الصالحة وما عندهم توحيد، وش الفائدة؟ ما يستفيد شيء، لأنه كما قلنا التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الجهاد، الذي يبنى عليه الصلاة، يبنى عليه الزكاة، يبنى عليه الصيام، يبنى عليه الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف بعد الفتح وكان معه ناس حديث عهد دخلوا في الإسلام حديثا، فمروا على شجرة ذات أنواط، ماذا قال الرسول؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل الرسول قال الله هذه مسألة تعلق بالتوحيد والآن عندنا مصلحة الجهاد والقتال ونحن محتاجون إلى أكبر عدد ممكن فنرجع هذه المسألة إلى بعدين؟ لا، مباشرة أنكر عليهم هذه الكلمة. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هوادة في مسألة التوحيد والإنكار على من خالفه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.